الرز الصيام وأداهم هذا في كفارة الصيام، أو يعني إطعام جماعة العشرة كلهم عشاهم قصد كذا، أو أداهم مجزئ إذا كان وضع لهم ما يكفي فهو مجزئ على الصحيح، لكن الأحسن أن يملكوا خروجا من الخلاف. نفعنا الله جل وعلا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.